الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. هذه الرسالة المهمة التي لابد أن يعي معانيها كل مؤمن في هذا الزمان الذي ازدادت فيه غربة الإسلام، هذه الغربة التي يعيشها المؤمنون ويكتوون بنارها. هذه الغربة لها مواصفات ولها أحوال ينبغي أن يتعلمها المؤمنون وأن يسعوا إلى تحقيق هذا الوصف حتى يفوزوا برضا الله عز وجل. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. هذا هو الحديث الذي هو أصل عندنا في هذه الرسالة، حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. ويقول: وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. هذه الروايات التي ذكرها ابن رجب رحمة الله عليه في هذا الحديث، والحديث له روايات عديدة يذكرها ابن رجب رحمة الله عليه أو يذكر أكثرها، لكن هذه الروايات ما يصح منها إلا ما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وسائر الروايات كلها لا تصح، لكن معانيها نحتاجها في وصف حال أهل الغربة. يقول: وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود بزيادة في آخره، وهي: قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. يبقى هيرد معنى ألفاظ وزيادات في بعض الطرق كلها لا تصح. قال: النزاع من القبائل، وذكر زيادة أخرى: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يفرون بدينهم من الفتن. وأيضا: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسده الناس بعدي من سنتي. وذكر أيضا: قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون حين أفسد الناس أو حين فسد الناس. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وفي رواية أخرى عند الطبراني وعند أحمد رضي الله عنه أيضا: ومن الغرباء؟ قال: قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: الفرارون بدينهم حين يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام. إذن هذه هي الروايات، مجمل يعني أو معظم الروايات التي تتحدث عن غربة الإسلام، وهذا الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. فكما قلنا لا تصح من هذه الروايات إلا روايات الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيح من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وأما سائر الروايات فلا تصح، لكن لها يعني فإذا نذكرها إن شاء الله عز وجل. الغربة، كون الإنسان غريبا يعني وحيدا، والغربة إنما تنشأ من افتراق الناس، يعني الناس يكون معظم الناس سائرون في طريق، فإذا انفرد منهم واحد صار غريبا وحيدا. إذا هذا الانفراد وهذه الغربة إنما نشأت بسبب الافتراق، يفترق الناس بعضهم عن بعض، وهذا الافتراق الذي نعتني به إنما هو الافتراق في الدين، إنما هو الافتراق في الدين، وهذا الذي بعث الله عز وجل به المرسلين أن يبلغوا دين الله عز وجل إلى سائر الناس، ف فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. إذن يفترق الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه فرقة موجودة عند الناس، فينشأ الاغتراب من الفرقة من المميزة بين الناس. والله عز وجل يقول: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. أرسل الله عز وجل صالحا عليه السلام إلى قوم ثمود، ماذا قال لهم؟ أن اعبدوا الله، هذا الذي بعث الله عز وجل به سائر المرسلين جميعا، بعثهم بقوله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فماذا قال صالح؟ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم بعد أن كانوا شيئا واحدا، فإذا هم فريقان يختصمون، يختصمون في دعوة صالح عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الغربة إنما تنشأ بسبب هذا الأمر، بسبب الدعوة إلى دين الله عز وجل. وأيضا عند الإمام أحمد وعند أبي داود رحمة الله عليهما من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة، ذكر فتنة يكون الرجل فيها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. في هذا الطريق عند أبي داود وأحمد رضي الله عنهما من حديث عبد الله بن عمر أنه بعد أن ذكر هذه الفتنة قال عليه الصلاة والسلام: حتى يصير الناس إلى فسطاطين، يعني حتى ينقسم الناس إلى معسكرين. شوف بقى الوصف بتاع الفسطاط الأول والثاني: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذن بعد هذه الفتن الناس ينقسمون من جراء الفتنة إلى فسطاطين وفريقين ومعسكرين. فسطاط إيمان لا نفاق فيه، المنافقون يخرجون من بين صفوف أهل الإيمان ويتميز الفريقان، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يبقى ما الذي أحدث ذلك الأمر؟ الفتنة. إذن عندما تأتي الدعوة تفرق الناس، فريق يؤمن بها وفريق يكفر بها، وعندما تأتي الفتنة تميز فريق المؤمنين إلى المنافقين والمؤمنين كما في هذا الحديث الذي ذكرناه. يبقى ده معنى التفرق الذي يلزم منه حدوث الغربة للمؤمن، أن يشعر المؤمن بغربته ويشعر أنه وحيد في وسط أهل الكفر وأهل النفاق وعدم طاعة الله عز وجل. يقول ابن رجب رحمة الله عليه بعد أن سرد هذه الطرق وهو يبدأ في شرح يعني هذا الحديث، يقول: قوله بدأ الإسلام غريبا يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه على ضلالة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار الذي خرجه مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا الحديث حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم يصف لنا حال الأرض قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، يعني أبغضهم وأبغض ما هم عليه من خبث العقائد ومن الشرك وعبادة الأوثان، فكان كل أهل الأرض مشركون بالله عز وجل، كلهم منغمسون في الضلالة والخبث عياذا بالله، لذلك استلزم ذلك غضب الله عز وجل ومقته لهؤلاء الناس. إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا غبرات أو غبر من أهل الكتاب كما ورد في رواية أخرى، هؤلاء لم يبغضهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن هؤلاء البقايا الذين كانوا لا يزالون على دين أنبيائهم، لأن المعلوم أن أهل الكتاب إنما حرفوا دينهم، فأصحاب موسى عليه الصلاة والسلام لم يتبعوا كلامه وطاعته، وإنما ادعوا أن عزيرا ابن الله كما حكى الله عز وجل في كتابه، وقتلوا أنبياءهم وحرفوا التوراة، وصارت التوراة يعني بين أيديهم لا يعمل بها، ويعملون بأهوائهم ويعملون بقوانينهم التي اخترعوها مما لم يأذن به الله عز وجل. وأصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام انقسموا طوائف، وبعضهم قال بالتثليث، وبعضهم قال أن عيسى ابن الله، وبعضهم قال أن الله عز وجل وتعالى حل في عيسى عليه السلام، وقالوا بدخول الناسوت أو بدخول اللاهوت في الناسوت، وقالوا بعقائد كفرية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لكن تبقى من اليهود من كان على دين التوحيد، فلما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام آمن به، ولما حرفت النصارى دين عيسى عليه الصلاة والسلام تبقى بعض النصارى ممن كانوا يؤمنون بعبودية المسيح لله عز وجل، وأن المسيح هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكانوا في انتظار مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الذين أحبهم الله عز وجل، ومقت من سواهم من أهل الكفر والشرك الذين حرفوا كتبهم. إذن حال العالم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان حالا في غاية السوء، كفر ونفاق وشرك وعبادة للأوثان إلا بقايا من أهل الكتاب. يقول: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة. يبقى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وسط عالم يموج بالكفر ويموج بالشرك، في أهل قرية يعبدون الأوثان وحرفوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله الواحد القهار أجابه الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، واحد أو اثنان أو ثلاثة أجابوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد أن من بني هاشم أجاب دعوته علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن بني تيم أجاب دعوته أبو بكر رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله التيميان رضي الله عنهما، ومن بني عدي أجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم في أكثر من قبيلة. يعني لم يستجب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفراد قلائل، هؤلاء الذين كانوا هم عصبة الإسلام الأول، وهؤلاء الذين عانوا وعاشوا الغربة الحقيقية بين المشركين، فكانوا يعضون على دينهم ويستمسكون به في وسط قوم لا يؤمنون بالله عز وجل ويحاربون النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته، يؤذى غاية الأذى وينال منه، وهو صابر على ذلك في الله عز وجل. وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين، يشردون كل مشرد، ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة، وكان منهم من يعذب في الله ومنهم من يقتل، فكان يدخلون في الإسلام حينئذ غرباء. إذن بعد أن استجاب أفراد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ هؤلاء الأفراد لا سيما أبو بكر رضي الله عنه في الدعوة سرا، في مرحلة الدعوة السرية إلى دين الله عز وجل، فاستجاب له يعني معظم العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فبدأ الإسلام ينتشر انتشارا يعني ضعيفا في وسط المشركين، فكانوا يشعرون بالغرب، يعني هم يوحدون الله عز وجل ويعبدونه، بينما من حولهم يسجدون للوثن والصنم، هم يصلون لله عز وجل ويدعونه، بينما من حولهم يدعون الأنداد من دون الله عز وجل. فالمؤمن عندما يشعر بأنه متفرد وأنه يعني يفعل على خلاف ما يفعله الناس، هذا يشعره بالغربة وأنه غريب وحيد في وسط هؤلاء. بدأت الدعوة تتكشف أمورها، فبدأ المشركون لما كانوا يسمعون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هو يدعو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يشعرون بأن كلامه كلاما حلوا كلاما جميلا ويسكتون عنه عليه الصلاة والسلام. لكن ما أفاق المشركون إلى خطورة كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا لما ذكر طواغيتهم، لما بدأ في عيب الأوثان وفي عيب الأصنام وفي عيب هذا الشرك الذي يقيمون عليه، بدأوا في حربه عليه الصلاة والسلام والترصد لكل من يتبعه صلى الله عليه وسلم. كما ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في كتابه في كتاب التفسير من حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنه، وهو يشرح لعبد الملك ابن مروان ابن الحكم كيف كان مخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني طويل يذكر فيه حال البعثة في أوائلها، فيذكر أنهم كانوا يستمعون كلامه صلى الله عليه وسلم ولا يعني ينقمون عليه شيئا حتى ذكر طواغيتهم. فكانت هذه هي الفتنة الأولى، حيث عذبوا المؤمنين لما استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد إعلان الدعوة وبعد وقوفه صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وصارت الدعوة عامة، فبدأ كل قوم يأخذون من عندهم من المؤمنين ويعذبونهم ويضربونهم. فلما اشتد الإيذاء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، قال إن فيها رجلا صالحا لا يعني يؤذي من يلحق به من الناس، فهاجروا إلى الحبشة. فكانت هذه الفتنة الأولى، فصاروا عند النجاشي وحديث النجاشي معروف. ثم لما اشتد ساعد الإسلام قليلا وكثر من اعتنقوه في مكة وبدأ بعض المشركين يراجع أمره ويدخل في دين الله عز وجل، سمع بذلك المؤمنون في الحبشة فعاد منهم من عاد ظنا منهم أن الإسلام قد فشى فشوا عظيما وظهر في مكة. فكانت هذه الفتنة الثانية، ثم كان المخرج إلى المدينة المنورة. فهذا كله يحكي غربة المسلمين الأوائل. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يشردون كل مشرد ويهربون بدينهم إلى البلاد النائية، كما هاجروا إلى الحبشة مرتين. يبقى هذا الذي ذكرناه من حديث عروة يبين أنهم هاجروا إلى الحبشة مرتين، هاجروا إلى الحبشة مرتين، مرة رجعوا بعد، مرة هاجروا ثم رجعوا بعد أن سمعوا بفشو الإسلام في مكة، ثم هاجروا مرة أخرى، ثم هاجروا إلى المدينة. وكان منهم من يعذب في الله ومنهم من يقتل، فكانوا يدخلون في الإسلام حينئذ غرباء. طبعا أكثر من عذب أو أخيف وأوذي في الله عز وجل هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد أخفت في الله، لقد أخفت في الله ما لم يخف أحد، ولقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد، ولقد أتى علي 30 من يوم وليلة ما لي ولبلال إلا طعام لا يكاد يواري إبط بلال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أنه قد أخيف خوفا شديدا وأوذي إيذاء شديدا، حتى أنه كان يأتي عليه 30 يوم وهو لا يجد شيئا يسد جوعته عليه الصلاة والسلام، حتى يعني ما يجد إلا ما لا يكاد يواري إبط بلال، يعني كسرة خبز لا تكاد تواري إبط بلال، يعني هذا يدل على صغرها وقلتها. فهذا والنبي عليه الصلاة والسلام هو رأس المؤمنين كان يؤذى ويخاف في مكة، وأيضا كان المؤمنون الآخرون يؤذون ويخافون ويقتلون، كما قتلت سمية أول شهيدة في الإسلام كما هو معلوم. قال: ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا، وأكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة. يبقى بعد ذلك الإسلام ذهب إلى المدينة وانتشر الإسلام في المدينة انتشارا واسعا حتى ظهرت حركة النفاق من قوة الإسلام في المدينة، وأذن الله عز وجل بجهاد المشركين وعز الإسلام وساد، وما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وطد أركان الإسلام في ربوع جزيرة العرب، وحتى عز الإسلام وساد وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وأتم الله عز وجل النعمة على المسلمين وأكمل لهم دينهم، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. ماذا حدث؟ وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات. يبقى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وارتداد معظم جزيرة العرب لشبهة وقعت عند بعضهم ولظهور المتنبئة المجرمين عليهم لعنة الله، فدخلت الشبهات والفتن على المسلمين، لكن كان الأمر في زمن أبي بكر وعمر أمرا مستقيما، ما يستطيع أحد أن يقيم شيئا أمام الإسلام، إنما كان الإسلام أمره مستقيما. فجاهد أبو بكر وجاهد عمر رضي الله عنهما حتى فتحت الفتوحات الإسلامية، ودخل العجم من غير العرب في دين الله عز وجل أفواجا، فدخلوا هذا الدين وبدأت تزداد أعداد الناس، ومن ثم مع الفتوحات وازدياد رقعة الإسلام والغنائم بدأت تدخل إلى المسلمين، وتكثر في المسلمين فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. كيف حدث ذلك؟ وكيف دخلت الفتن إلى المسلمين مع ازدياد الفتوحات؟ هذا ما نذكره إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.